رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول حمود فهد الهذال من الأفلاج. أخونا يقول: ما حكم السلام باليد كما هو مشاهد بين كثير من الناس، ولا سيما إذا كان الواحد منهم في سيارته؟ الإشارة بالسلام لا بأس بها عند البعد أو عند كون المسلم عليه لا يسمع، لكن مع التلفظ يسلم ويشير. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على نساء فسلم عليهن وأشار بيده لإفهامهن أنه يسلم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المسلم عليه بعيدا أو لا يسمع السلام لمرض في سمعه أو لأسباب أخرى فسلم باللفظ وأشار حتى يفهم المسلم عليه أنه يسلم عليه فلا بأس بذلك. أما الاكتفاء بالإشارة فلا، لا يكتفي بالإشارة، لأن هذا في تشبه بأعداء الله. نعم.